وأما ما يستدل به بعض الناس من أن المرأة يجوز لها أن تكشف وجهها وأن الحجاب هو حجاب على الرأس وعلى الكتفين وعلى سائر الجسد وثو أما الوجه فإنه يظهر، فهذا لا دليل لها أبدا، بل الآية تدل على عكس ذلك، لأن الجمال الزينة هي زينة الوجه. لو أن امرأة غطت وجهها وكشفت الباقي من يديها ورجليها وسائر جسدها لما عرف هل هي جميلة أو غير جميلة، فالجمال في الوجه، فالله سبحانه نص على ذلك، قال ولا يبدين زينتهن، والزينة هي في الوجه، فلذلك أمرت بتغطية وجهها، هذا الأصل، هذا أمر. الأمر الثاني قالوا إلا ما ظهر منها، قال الوجه واليدين، هذا ليس في دلالة أبدا، لأن الله ما قال إلا ما أظهرته، لو قال إلا ما أظهرته لقلنا كشفت وجه ويديها، لكن لما يقول الله سبحانه إلا ما ظهر منها، شوف الدلالة القرآنية، إلا ما ظهر منها دلالة على أن هذا الظهور ليس منها وليس بفعلها أن تكشف وجهها أو تخرج يديها، وإنما ظهر بغير اختيارها، أظهرته الريح أو نحو ذلك، فليس فيه دلالة. والأدلة الكثيرة الدالة على أن المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها أدلة كثيرة، ليس هذا مقام ذكرها. من أعظمها أن الرجل إذا أراد أن يخطب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل نظرت إليها، وشرع لها أن ينظر إليها، لو كانت تكشف وجهها لما حثها ولما أذن النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تكشف وجهها، ولأنه قال لا تنتقب المرأة، وأدلة كثيرة تدل على، وحديث عائشة كنا إذا مر بنا الركبان أستلت إحدانا جلبابها، وحديث عائشة في قصة الإفك أنها قالت فعرفني صفوان، عرفني قبل وكان يعرفني قبل الحجاب، وكانت قد يعني غطت وجهها، هذه كلها أدلة صريحة تدل على أن المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها أمام الرجال الأجانب، وليس لمن قال بذلك دليل صريح أبدا. طيب، وأيضا سيأتينا أدلة صريحة إذا كان الله عز وجل كما سيأتينا في آخر الآيات قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلن، إذا كانت تمنع من أن تظهر صوت الخلخال في رجليها أو في يديها أو في جسدها، إذا كانت تمنع من صوت إظهار صوت الخلخال أو صوت الملابس أو الحلي من باب أولى أن تغطي وجهها، فكيف تمنع من هذا ويقال لها اكشفي وجهك؟ أبدا.